لك قلبي وغيرك في جلا مرهين ربي عليهم الكفوف اللي تقاطر من داها لي حلا مجلي همي وغمي وكل خوف امتلك قلبي وغيرك في جلا مرهين ربي عليهم الكفوف اللي تقاطر من داها لي حلا فالمئة فالألوف طلق صدري عليها من الملا أنت واحد عجزه عنك الوصول لك مكان ولك مقام ولك ولا مرحبا بك عد من يسعى ويطوف مرحبا لي يا حبيبي ومسهلا أنت واحد فالمئات فالألوف لك مكانة لك معزة لك غلا مرحبا بك عد من يسعى ويطوف مرحبا لي يا حبيبي ومسهلا أنت واحد فالمئات فالألوف لك مكانة لك معزة لك غلا